فالسنة له أن يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. السنة تجلس في المسجد ولو في وقت النهي، إذا دخل بعد الفجر يجلس يقرأ أو يستريح في المسجد، أو دخل بعد العصر فالسنة يصلي ركعتين ثم يجلس، هذا هو الأفضل وهذا هو الصواب، وإن جلس فلا حرج، ولو في وقت جلس ولم يصلي في وقت النهي فلا حرج، لكن الأفضل يصلي ركعتين وهو الصحيح من أقوال العلماء للأحاديث الواردة في ذلك، وهذا مستثنى حيث المسجد، وكذلك صار الطواف إذا طاف بعد العصر في مكة أو بعد الصبح يصلي ركعتين الطواف مستثنى، أو كسفت الشمس مثلا بعد العصر فإن صلي صلاة الكسوف لأنه من ذوات الأسباب ولا حرج في ذلك، أما كون يصلي تطوع منه سبب جالس العصر يصلي العصر لا، أو بعد الظهر لا، منه سبب ما يجوز هذا، لكن من أجل بعض الأسباب مثل دخول المسجد وقت النهي، أو مثل الطواف في مكة بعد العصر أو بعد الصبح، أو كسوف الشمس بعد العصر، هذا هذه صلاة لها سبب فلا بأس بها بل هي مشروعة، وإن كان جالسا في المسجد وغابت الشمس شرع له أن يقوم بعد الأذان ويصلي ركعتين في المسجد، غابت الشمس وفي المسجد جالس سن له أن يقوم فيصلي ركعتين قبل صلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قام الثاني لمن شاء، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم بل يأمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام، هذه السنة إذا دخل المسلم في وقت النهي المسجد صلى ركعتين تحت المسجد، وإذا كان جالسا مؤذنا للمغرب شرع له أن يقوم ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وهكذا في كل صلاة يسن ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. نعم. وقوله غاربة إلا الظهر فالأفضل يصلي أربعة، الظهر والأفضل يصلي قبلها أربعة راتبة، ودخوله إذا كان بعد الغروب سنة يصلي ركعتين ما في خلاف، بعد الغروب صلى ركعتين تحيد المسجد وقبل الأذان والإقامة، لكن الخلاف لكن قبل الغروب لما أدركت. ما مدى صحة هذا القول أن الشمس تكون غاربة بين قرني شيطان؟ جاء في الحديث بين قرن شيطان قريب بين قرن شيطان، أو جاء في الحديث أن تطلع بين قرن شيطان تغيب بين قرن شيطان، وحين يسجد لها الكفار حينئذ يسجد لها الكفار ويعبدونها ويعظمونها عباد الشمس. بقي له أيضا سؤال أخير يقول أرى أيضا بعض المصلين وهو في التشهد الأخير يرفع السبابتين اليمنى واليسرى عندما يصل في التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهل هذا الفعل صحيح؟ السنة رفع السبابة اليمنى فقط التشهد الأول والأخير، يشير بالسبابة اليمنى ويقبض أصابعه كلها ويشهد السبابة عند ذكر الله عند الدعاء، أو يقبض خنصر وبنصر ويحلق الإمامة الوسطى ويشهد السبابة، سنتان، إن شاء قبض الأصابع كلها وأشهد السبابة، وإن شاء قبض خنصر وبنصر وحلق الإمامة الوسطى وأشهد السبابة، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يسرع فلا يشهد شيء، بل يبسطها على فخذه وأطرافه على ركبته ولا يشهد شيء لا بالسبابة ولا بغيرها، هذا السنة، يده اليمنى يقبض أصابعها ويشهد السبابة، وإن شاء قبض خنصر وبنصر وحلق الإمام الوسطى وأشهد السبابة، سنتان، يفعل هذه تارة وهذه تارة. أما اليسرى فإنه يبسطها بسطا على فخذه أو على ركبته أو على فخذه وأطرافها على ركبته، يعني بالسنة بهذا كله على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. ولا يمشي بالسبابة اليسرى، لا يمشي بها. إن شاء الله في اليمنى فقط. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تولى الإجابة مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين نون سين شين من مكة المكرمة، والمستمع محمد أحمد علي زعبان من تهامة عسير بلاد رجال ألمع، والأخت السائلة من العراق، والأخ المستمع محمد عبد الله من العراق أيضا، والأخ المستمع عبد الرحمن صالح الزهراني من المندق من بلاد زهران. أيها الإخوة الأعزاء، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم واستفساراتكم الدينية، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.